وبالوالدين سالا. لما جرى حد الإيمان عليك ربنا شرح الله صدرك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جميل والله العظيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم. ربكم أعلم بما إن تكونوا صالحين. الله عليك الله الله الله الله الله الله ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. شرح الله صدرك. تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الله أكبر. الله الله الله الله. فتح الله لك الأبواب. الله الله الله الله. نعم. ولا الله يشرح لك صدرك يا شيخ. الله يشرح لك صدرك يا أخي. الله أكبر. إن

اهدنا الصراط المستقيم يا رب صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت اهدنا الصراط المستقيم نعم يا سيدي نعم صراط الذين أنعمت Yeah. على هدى من ربه وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الفاتحة.